كريم وجليل بشر الدنيا وإن داعي هادي البشرية في كل حرف ثوان بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا قرآن كريم وجليل بشر الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم وسادس حلقه من برنامجنا قصص القران الجزء الثاني، ونعيش مع سيدنا موسى، نحبه ونشوف اختياره ونشوف اخلاصه ونشوف حمله للرساله ونشوف نموذج سيدنا موسى، نصير المظلومين، نصير الضعفاء، يعني اللي عاش لحريه الناس، ودي كانت رساله عمره، وقال التوحيد ونادى بلا اله الا الله، لان لا اله الا الله بتعلم الناس ان ما فيش ذل ولا خضوع ولا خنوع الا لله سبحانه وتعالى، لان لا اله الا الله دي رساله سيدنا موسى. احنا بنعيش مع قصص القران وحاطين شعارنا مع بعض، فاكرينه؟ كان شعارنا من اول يوم وعمالين نفكر بيه، فنحيا بالقران. بالله عليك يا اخوانا، رمضان شهر القران، ادي القران طعم جديد في حياتك. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم الآية سوره الفرقان شديده، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن، مش بس هجروا قرايته، هجروا فهمه وتنفيذه والتخلق بأخلاقه والعيشة بالقيم بتاعته. عشان كده طول ما احنا ماشيين في قصة موسى، كل حلقة مش بنحكي القصة والحدوتة بس، لا، نقول ايه القيمة اللي وراها، ونركز على قيمة واحدة، قيمة كبيرة نكبرها في حياتنا، ونتعاهد ونقول لكم ادخلوا معانا على الانترنت بالليل نحكي موقف وقصة، ونقول ازاي نكبر القيمة دي في حياتنا، لان القرآن لازم تطلع منه القيم وتنفذها. عبد الله بن مسعود بيقول: ينبغي لقارئ القرآن ان يعرف بليله اذ يقوم بالقرآن، وبنهاره اذ يتخلق بالقرآن، وبسمته طريقته في التعامل مع الناس بحسن اخلاق القران. ورينا القران لغايه السيده عائشه لما بتسال عن النبي وتسمى اخلاق النبي، فقالت لهم: انتوا عارفين القران؟ كان خلقه القران. تعرف تبقى القران بيمشي على الارض وبيتحرك بين الناس، والناس تشوفك تقول: مش هو ده القران؟ طول رمضان، عشان كده احنا عاملين حمله كبيره طول رمضان اسمها حمله تنحيا بالقران، ومصممين البوستر دون الاستيكر دون موجود على عمرو خالد دوت نت، اعمل له داونلود وحمله وحطه في كل مكان، يا شباب يا بنات يا اباء يا امهات، خد معانا ثواب ان كل واحد يشوفه يفتكر القران، وكل واحد يشوفه يقول: عايزين نختم 10 مليون ختمه، ده الهدف. انتوا حاطين البوستر ده عشان كده، انا هخش معاكم بختمه. تخيل كل واحد بيقرا حرف من القران له 10 حسنات، وفي رمضان اضرب في 70. طب اللي حط دي فالناس قريت، هياخد ثواب قرايته وثواب كل اللي شافوه قروا. مين بقى يتفاعل معانا في الحمله دي؟ عايزين نحطه في كل مكان، في كل مكان، ونفكر الناس بيه ونتعاهد عليه، ومش كده وبس، ونشارك في الختمات، وكل ما حد يختم ختمه يبعت لنا على الانترنت: انا جبت ختمه، ونقعد نعمل حزب بقى: ها جبنا مليون ختمه، 2 مليون، 5 مليون، على اخر الشهر ان شاء الله نكون جبنا 10 مليون ختمه، ويبقى اول مره في رمضان نعمل حمله سوا، يلا نتحرك فيها، وتاخدوا البوستر دون من على عمرو خالد دوت نت. يعني نسال الله تبارك وتعالى ان هو يبقى في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وتبقى حمله لله كده، لله وحده ان شاء الله، مخلصه له وحده، ناخد ثوابها كلنا. تعالوا ندخل في حلقه النهارده. سيدنا موسى نشا في بيت فرعون، نشا في القصر وعاش في القصر، وفي السن الصغير، اي انسان وهو سنه صغير عشت القصور لها بريق، بالذات للشباب، او مش بس عشت القصور، اي عيشه غنيه لها بريق ولها جمال ولها زينة، فما بالك بقى في بيت فرعون في ذلك الوقت. وفي نفس الوقت سيدنا موسى عرف الحقائق كلها: انا مش ابن فرعون ولا ابن اسيا، انا ابن الست المرضعة دي، انا من الفقراء دول، انا من بني اسرائيل، بس انا اسمي الامير موسى. انت متخيل الوقتتين قدام بعض؟ الامير موسى مصر كلها بتناديه كده ولبسه كده ومعاه الحرس بتاعه كده ومعاه الجنود ومعاه الخير بتوعه، لكن هو يعلم الحقيقة، أنا من بني إسرائيل، أنا مش ابن فرعون. حتى لو قيل لي موسى ابن فرعون، أنا مش ابن فرعون، والست دي هي أمي المرضعة اللي هم فاكرين إنها مرضعتي. ومش هقول لأسيا الحقيقة لأني مش عايز أحملها فوق طاقتها، وأسيا تعرف إن أنا مش ابنها وقالت لي إن أنا مش ابنها، بس ما تعرفش إن الست المرضعة دي هي أمي. أنا من بني إسرائيل. لكن سيدنا موسى لازم يخضعه، هو ممكن يفضل كده على طول. على فكرة في ناس بتعيش عمرها بين حقيقة أو بين حق وبين موضوع مش صحيح، وما يعرفش ياخد الاختيار لغاية ما يموت. قيمة النهاردة، حلقة النهاردة خطيرة أوي. سيدنا موسى هيختار، تختار إيه سيدنا موسى؟ لازم يختار، وبناء على اختياره ربنا سبحانه وتعالى سيؤهله لمنزلة ومكانة بناء على هذا الاختيار. ايه حد قال في القيمة بتاعت النهاردة ايه؟ الحياة اختيارات يا جماعة، والله العظيم الحياة اختيارات، وربنا خلقنا في الدنيا طول ما انت ماشي مسابق طرق، ها تختار دي ولا تختار دي، ها المفرق اللي بعده تختار دي ولا تختار دي، ها رجالة وستات كبار وصغيرين، الحياة اختيارات لازم تختار وزي ما انت عايز، وربنا تريح لك الحرية. الكريم سبحانه وتعالى خلي بالك قصتنا بتتكلم على الحرية، فرب العالمين يدي العباد الحرية، وعشان كده يأبى سبحانه وتعالى ان اي حد يثبت عباده ويحرمه من الحرية، وسيدنا موسى بطل الحرية مبعوت عشان كده، فهو اول واحد ربنا سبحانه وتعالى سيطرق له الحرية. اختار يا موسى. يا جماعة قيمة حلقة النهاردة القدرة على الاختيار الصحيح. على فكرة دين الدين بس ده دين ودنيا، في ناس ما بتعرفش تختار وتفضل سايبه نفسها للدنيا هي اللي توجهها، وفي ناس بيعرف يختار، وفي ناس يدور على حد يختار له، ما هو بيعرف ياخد قرار. قيمه من قيم الدنيا اللي عايز تنجح في الدنيا وفي الاخره، قيمه النهارده القدره على الاختيار الصحيح في الوقت الصحيح. خلي بالكوا دي حلقه مش بس قيمه دينيه زي التوكل على الله، دي حلقه للدنيا كمان. ناس ما بتعرفش تختار، الشباب ما بيعرفش يختار، حتى في التنسيق وهو داخل الجامعه بيسيب التنسيق هو اللي يختار له، لان هو مش عارف هو بيشوف مجموعه جاب ايه اللي يجيب يدخل، هو بيعرفش يختار. القدره على الاختيار الصحيح. تعالوا نشوف سيدنا موسى، وتعالوا نخرج من الاستوديو، تعالوا نروح نشوف بين قصر فرعون وبين بيت بني إسرائيل. قصر فرعون بكل جنته وأمواله والحشم والحرس والخدم والزينة والفلوس والأمير موسى، وبين بيوت بني إسرائيل الفقيرة المنخوص على ضفاف النيل، ناس فقرة جلابة مضطهدين. اخترت تمثل مين يا سيدنا موسى؟ هتعرفوا النهاردة قد إيه سيدنا موسى عظيم وهتحبوه. هتختار إيه سيدنا موسى؟ القيمة القدرة على الاختيار الصحيح. قرآن كريم ودليل بشر. عدنا لمكان بيوت بني إسرائيل. شوف الفرق الكبير بين المكان اللي كان سيدنا موسى كأمير موسى الأمير موسى يتواجد فيه وبين هنا. يعني مش ناس كتير تقدر تتحمل الفروقات الضخمة بين المكانين. لازم تختار سيدنا موسى. يختار إيه سيدنا موسى؟ يختار الحق. خلي بالك يا أخوانا حلقة النهاردة القيمة بتاعتها قيمة عشان تعرف تمشي في حياتك، القدرة على الاختيار الصحيح في الوقت الصحيح. ازاي تعرف تختار؟ في ناس بقالها 20 سنة مش عارف ياخد قرار، في ناس دايما بتستنى ان حد ياخد لها قرار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يكن احدكم ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء، ولكن وطنوا أنفسكم. أجمد كده، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. إزاي تكون شخصية بتعرف تاخد قرارك صح، مش ماشي زي ما الناس ماشية أو زي ما الناس بتختار لك. سيدنا موسى هيختار، واختيار النهاردة أو اختيار الفترة دي هو اللي هيأهله يكون كليم الله. ربنا بيحطك في مفارق طرق، اختار. اختيار ممكن يوديك لأعلى عليين لجنة الخلد، واختيار قد يضيعك. عايز ايه؟ فكر واختار صح. الاختيار الصحيح. سيدنا موسى مش عايز القصر، انا من بني اسرائيل، انا من الغلابة دول، انا عايش في وسط دول، انا ممكن ابقى لابس زي الامير موسى لكن انا صاحب رساله. بدا سيدنا موسى يحمل الفكره دي ورسالته رفع الظلم عن بني اسرائيل. كلام انا بقوله لكم ده هتسمعوه بايات من القران دلوقتي، لا ده بقى قرار حياته. فرعون ظالم، الناس دي مظلومه، انا من دون، انا لن اقبل الظلم ولن اقبل الذل لان انا ربنا جعلني شخصيه حره، انا مش مذلول وما تعودتش اكون شخصيه دليله، مش هقبل الذل لاهلي. هتعمل ايه يا سيدنا موسى؟ مش بقول لك هو نصير المظلومين في تاريخ البشريه؟ مش بقول لك هو بطل الحريه في تاريخ البشريه؟ يعني مانديلا وغاندي وكل الثوره الفرنسيه و يتعلموا من سيدنا موسى. بس خلي بالك الثوره الفرنسيه عملتها بدماء، سيدنا موسى عملها بلا عنف، عمل لا للظلم بس بلا عنف بحكمه وبعقل. سيدنا موسى قرر من الفتره دي انا منتمي لهؤلاء وانا ساعيش لهؤلاء. خلي بالك هو لسه مكلف، هو الان رجل مؤمن موحد يحب الله ويحب ناسه ولا يريد الظلم ليهم وعايز يرفع الذل عنهم، وبدا يتحرك لكده وبدا يجمع بني اسرائيل. انت جبت الكلام ده من القران هقوله لك دلوقتي، وبدا يجمع بني اسرائيل وبقاله انصار وبقاله اتباع وبقاله اشياع وبدا يتفق معاهم، لا لازم ما نقبلش الذل ما نقبلش الظلم، وبدا يبقى له هؤلاء. ما عادش الامير موسى بيتحرك بهذه الصوره بهذه القوه لغايه ما حصل يوم حاسم هو اختار. خلي بالك يوم ما هتختار لازم ربنا يختبر اختيارك وبعدين يدفع لدفع ويسوق الاحداث سوقا عشان نتيجه اختيارك دي تكبر وتعلى. لان بني اسرائيل بينهم وبين بعضهم هو بيقول ان هو ان احنا انصاره واتباعه، لكن يا ترى ما هو برضه الامير موسى يا عم اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، هو ده بيروح القصر ويقعد هناك ولسه بيروح قصر فرعون بيقول ان هو معانا واحنا مصدقين، بس برضه يعني لازم يحصل حادث فاصل للتمييز. لا هو منكم، لازم يحصل حادث فاصل يا فرعون هو مش منك، لازم يحصل موقف حاسم. لما سيدنا موسى اختار، شوف خلي بالكم احفظوا دي قاعده مع الله سبحانه وتعالى، تختار الاول يختبر اختيارك، مصر عليه يدفع الاحداث دفعا ليظهر ان اختيارك صحيح حتى لو بان ان النتيجه سيئه. ده اللي هيحصل النهارده. ايه اللي هيحصل؟ ها مش بقول لكم اختار؟ شوف الايات بقى في سوره القصص والايه 15. القران من حلاوته يقول لك شغل مخك، احكي لك القصه وانت تفهم منها حاجات كثيره قوي قوي قوي في ايات قليله. ودخل المدينه، دخل المدينه على حين غفله من اهلها، افتحوا معايا سوره القصص، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. مش فاهمين ايه الايات بتقول ايه. ودخل المدينه، المدينه حيث يعيش بني اسرائيل، المكان زي اللي احنا مختارينه تخيليا ان احنا موجودين فيه. طب ما هو كان فين؟ دخل المدينه يبقى جاي منين؟ ما هو الامراء كانوا بيسكنوا على اطراف المدينه، وقصر فرعون على اطراف المدينه مش جوه المدينه. فدخل المدينه جه هنا، ودخل المدينه على حين غفله من اهلها. ليه على حين غفلة من أهلها؟ ما يجي والدنيا انهار، ده الأمير موسى محتاج يجي على حين غفلة من أهلها كأنه جاي سرا، كأنه جاي من غير ما يعرف فرعون إن هو جاي. إشارات، خلي بالك من إشارات القرآن، يديك بآيات قصيرة بس حلاوة القرآن يقول لك شغل مخك عشان يفضل لكل زمان ومكان الناس كل ما تقرا ما تزهقش، لانك شفت تنحيا بالقران هيودينا على فين؟ هيوديك انك تقيس بالقران. ودخل المدينه على حين غفله من اهلها كانه جاي له لقاء مع بني اسرائيل ومش عايز فرعون يعرف. واضح ان العلاقه بين سيدنا موسى وبين فرعون فيها توتر، هما الاثنين ما واجهوش بعض لكن في توتر وفي قلق، وسيدنا موسى واضح ان هو عارف ان ده اللي قتل الاف الاطفال، وفرعون حاسس ان هو بس ما فيش لسه، ما زال الامير موسى ابن فرعون بالتبني لسه ما فيش حاجه غير عاديه. ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، شوف يعني سعته، كلمة سعته تطلق على الأنصار والأتباع الأقوياء جدا جدا جدا، يبقى بقاله أتباع بنص القرآن وبقاله أنصار، وكأن هو بدأ يتحرك في بني إسرائيل ويكلم ده ويكلم ده، لسه لم يكلف بالرسالة لكن شايل الهم. أنا مش راضي الظلم للناس يا جماعة، أنا مش بقول لك تعمل كده، ده أنا بقول لك لما تلاقي غلبان أو مظلوم أقف جنبه، ده أنا بقول لك ده خلي بالك الحاجات دي هي اللي أهلت سيدنا موسى يكون كليم الله. أنت في رمضان ظالم لحد، تظلم حد وكمان فاكر إنك تعطك ويغفر لك وأنت ظالم، ظالم أمك، ظالم مراتك، ظالم ولادك، ظالم جارك، ظالم شريكك، ظالم خادم عندك، ظالم جوزك. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين مش بيتخانقوا، يقتتلان، هذا من سعته من بني إسرائيل، مش أي حد من بني إسرائيل، دول من أتباع المقربين، وهذا من عدوه، واحد من المصريين، ويبدو أنه مصري مش أي مصري، لأن المصريين مش أعداء موسى، ده من حشية فرعون، ده مش مصري عادي، عشان كده قال وهذا من عدوه. ما فيش آية على المصريين في قصة سيدنا موسى ان هم اعداء موسى ابدا، كل قصة سيدنا موسى بالعكس، المصريين كانوا حاجة من ثلاثة، يوقفوا معاه عشان الحق، يآمنوا به، يدفعوا عنه حتى لو ما وقفوش معاه زي ما هنشوف واحد النهاردة عمل كده، يا اما اتفرجوا، يعني احيانا المصريين يتفرجوا ويشوفوا الدنيا هتروح فين، دي كانت احوال المصريين، لكن هنا قال من عدوه، ده من حاشية فرعون، وواضح انه ماسك كرباج ونازل في الرجل اللي هو من بني اسرائيل عمال يضرب فيه، ما قدرش سيدنا موسى. ليه؟ طب ما هو ده بيحصل كل يوم، كل يوم واحد من بني اسرائيل بيجي واحد من حاشية فرعون او جنوده يقعد يضرب فيه، ما فيش جديد. لا، هو نفسه حرة، لم يتحمل، فوكزه موسى، راح على الرجل المصري فوكزه، الوكز انك تضرب بقبض في اليد، يعني ده له جنية، يعني مش نسكه في الحيط وقعد ينزع فيه وقام جايب حاجة لا لا لا، هو فاكرين زي ده موسى قوة بدنية هائلة، فاداله جنية، الراجل نزل ساكت مات. فوكزه موسى فقضى عليه. خلي بالكوا، اول مرة واحد من بني اسرائيل يثور على الظلم، هو قتل خطأ، والقتل يعني هو ما خططش يقتله، ولا يمكن يكون قاصد، هو وكذاه، القرآن واضح وكذاه، زي ابتلوا بني، ابعد عنه، فوكذاه انا الامير موسى وبقول لك ابعد عنه، وقام اديله في الرجل وقع ميت، فوكذاه موسى فقضى عليه. لكن اول مرة حد يقول له الظلم لا، مش بقول لك حدث فاصل، بني اسرائيل هيقولوا موسى عمل كده، من النهاردة موسى البطل اللي ضحى عشان المظلومين، لانه هيخرج 10 سنين بسبب الحكاية دي، بني اسرائيل هيبدأ موسى يكون البطل في عينهم، هو اختار، وربنا سيجعل الاحداث تساق سوقا لمشيئة الله زي ما هنشوف. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. بعد ما عمل كده قال لا انا غلط، قال رب ارحمني لي فغفر. يعني ليه سيدنا موسى ندم؟ وليه هذا من عمل الشيطان؟ شوف حساسية نفس سيدنا موسى، كان ممكن أبعده عن الرجل من بني إسرائيل من غير وكس، من غير مضرب، كان ممكن أزحهم عن بعض، لا بس ندم عشان حاجة تانية، حاجة تانية جامدة جدا، عارفين إيه هي؟ ندم سيدنا موسى علشان هو أنا إيش عرفني مين اللي غلطان؟ ما يمكن الرجل من بني إسرائيل ده بتاع مشاكل وهو اللي غلطان، وانا قتلت واحد بلا ذنب، هل كل واحد يعني من اتباع فرعون يبقى ظالم؟ ما يمكن المصري اللي غلطان، حتى لو كان ظالم، ما يمكن المره دي بني اسرائيل هو غلطان، ازاي انا حكمت وازاي ضربت من غير ما اسال؟ كان المفروض اساله من الاول ايه المشكله. ندم عشان كده قال هذا من عمل الشيطان، انا اتفرجت، انه عدو مضل مبين، قال رب اغفر لي. شوف سرعة توبة سيدنا موسى، شوف سرعة العودة، قال رب اغفر لي، انا قتلت واحد صحيح قتل خطأ مات، وكان لازم درس مهم قوي اتعلم سيدنا موسى معنى كبير قوي، يا موسى ما تقضيش الا لما تسأل الاول وتعرف الاول، يا موسى انت جاي تزيل ظلم فرعون، لازم تعرف ان الظلم ده ان العدل ده قيمته كبيره قوي. عشان كده هيقعد 10 سنين عشان تفضل الحادثه دي كبيره في ذهنه، عشان قيمه العدل تكبر قوي عند سيدنا موسى. هو العدل غالي على ربنا كده؟ هو الظلم خطير كده؟ يا موسى انت تسرعت 10 سنين، هتفيدك في حاجات اخرى، بس تفضل الذاكره دي. انت جيت تزيل الظلم يا موسى؟ ما ينفعش انت تعمل كده، حتى لو حادثه صغيره، حتى لو قتل خطا. شوفوا المعاني الربانيه، شوف ربنا لما يربي عباده. على فكره يعني ايه رب؟ قل اعوذ برب الناس. يعني ايه رب؟ الرب الذي يربي سيربي عباده. يربي موسى 10 سنين، يا موسى خليك فاكر الحادثه دي، لا للظلم، العدل. تعلموا يا جماعه العدل. قال رب ارسل لي، فغفر له. طب هو لسه ما بقاش مكلف برساله، عرف منين ان ربنا غفر له؟ المؤمن لما بيتوب يا جماعه يحس بالراحه، يقول ربنا ان شاء الله غفر لي. فغفر له انه هو الغفور الرحيم. وشفت هو شاب بسرعه ازاي؟ رب اغفر لي فغفر له. الفعل بسرعه. يا جماعه توبوا بالله عليكم، اللي ظالم لحد النهارده يتوب. بالله عليك هات ورقه وقلم واكتب انت ظالم ايه، عشان تكون ظالم حد وناسي وعمال يدعي عليك تبقى مصيبه، او ام عماله تبكي بالدموع وقلب اب قلبه محروق ان انت صاحبتي ولد من وراه، او او او او استغفر ربنا. طب هيحصل ايه؟ تعال نكمل الايات. الايات كانك بتشوف القصه قدام عينيك. قال رب اغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما انعمت علي، لما حس ان ربنا غفر له عاهد ربنا عهد. قال ربي بما انعمت علي، انعم عليه ايه؟ بالقوه وبايه؟ بالمغفره وبايه؟ انه استيقظ بسرعه. قال ربي بما انعمت علي، انك غفرت لي من الغلطه دي، فلن اكون ظهيرا للمجرمين. من النهارده لن اكون ظهيرا ومساعدا، ولا هتواجد في مكان فيه فرعون ولا فيه ظلم ابدا. انا بقى باكد بعد، يا رب ما انا اخترت وانت خلتني اتوب لما غلطت في حق واحد، انا مكاني هنا، لن اكون ظهيرا للمجرمين. بقيت الايه كمل معايا. فاصبح في المدينه ايه؟ خلي بالك هو الصبح دخل المدينه، هنا بيقول لك فاصبح في المدينه، ما روحش. ما روحش ليه؟ خاف يرجع، خاف يرجع، خليني في وسط الناس احسن، المدينه زحام. او يمكن عشان انسى لن اكون ظاهرا للمجرمين، لا انا هفضل في المدينه. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، يا ترى هيحصل لي ايه؟ واضح ان فرعون مستني لسيدنا موسى على غلطه، ولولا ان اسيه واقفه بتدافع عن سيدنا موسى كان يمكن طرده، او كان يمكن عمل فيه اي حاجه من زمان الموضوع على شعره. فاصبح في المدينه، ده الامير موسى، ايه يعني لو قتل واحد؟ ما فرعون قتل الاف، يعني لو قتل واحد هيحصل حاجه، وهو ابن فرعون بالتبني ما فيش مشكله. لا واضح طالما خاف كده ان الامور متوتره جدا. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، اول مره الامير موسى يخاف. لازم يعرف هو قعد 30 سنه ما بيخافش، حر خلاص الشخصية اتكونت وكبر، لازم يذوق معنى الخوف اللي ضايقاه بني اسرائيل بقالها سنين طويلة، لان ازاي هيحررهم وهو مش عارف يعني ايه الخوف. لازم يحس ولو مرة، بس مش وهو صغير يحسن نفسيته تبوس ويتعلم الذل زي بني اسرائيل، لا بعد ما كبر اول مرة يشاف. فاصبح في المدينة، شو انت حاسس بالقرآن؟ تعرف تقرأ؟ تعرف تعيش مع القرآن كده؟ شفت قصة القرآن بيعمل ايه؟ بيزيل بينك الحواجز بينك وبين القرآن، افهم بقى وعيش مع القرآن. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي مفاجئة ثاني يوم، الأحداث بتصار سوقا إنه شكله هيخرج، هيخرج ربنا يرتب الأحداث. إيه اللي حصل؟ فإذا الذي استنصره بالأمس نفس الراجل اللي من بني إسرائيل يستصرخه، يعني إيه؟ داخل في خناقة ثانية مع واحد ثاني من المصريين. هو كل يوم الرجل ده بدأت تبان شخصيته، الرجل ده بتاع مشاكل. قال له موسى إنك لغوي مبين. قال لي مين؟ قال الرجل من بني إسرائيل. لا ده انت بتاع مشاكل، ده انت كل يوم بتعمل مشكلة. هو من أتباعه. كأن سيدنا موسى يعني ايه غوي مبين؟ انت فاهم غلط، انت عايز تحل مشكلة بني إسرائيل بانك بتعمل خناقة كل يوم، مش دي الطريقة لإزالة الظلم. غلط اللي انت بتعمله ده، غلط. ناس كتير من المتحمسين من المتدينين كل يوم في مشكلة مع حد، مع ان جو الامان والسلام والرحمة والحب والهدوء والكلام العاقل هو افضل طريقة. يا ناس خلي بالكوا يا حسن تكونوا يا متدينين يا متحمسين، خلي بالكوا يا حسن تكونوا بتعملوا زي الراجل ده ويتقال عليكوا زي ما سيدنا موسى قال له إنك لغوي مبين. قال له موسى إنك لغوي مبين، لكن المصري ماسك الراجل بتاع بني إسرائيل عمال عدمه العافية عمال يضرب فيه، سيدنا موسى برضه ما يقدرش، يعني هو نصير المظلومين ما يقدرش الواحد يضرب ويسكت. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له مع حد يجي يزق المصري، بس خلي بالك المرة الأولانية قال فوكزه على طول، هنا قال لك فلما أم أراد، شوف أم يعني كان ممكن يقول فلما أراد، فلما أم أراد فكر شوية أدخل ولا ما أدخلش، المرة الأولانية تسرع المرة دي بيفكر، بس الراجل بيضرب. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، مين اللي قال؟ سيدنا موسى، خلي بالك الآيات، سيدنا موسى بص للرجل من بني إسرائيل وقال له إنك لغوي مبين، وبعدين لقى المصري بيضربه هو جاي من بعيد، فبدأ يتجه، هما الاثنين ماسكين في بعض، فبدأ يتجه نحو المصري. الرجل من بني إسرائيل افتكر إن سيدنا موسى بيتكلم على مين؟ عليه هو، فمين؟ افتكر إن سيدنا موسى جاي يضربه هو، وهو شاف امبارح سيدنا موسى ده بص الراجل مات، فقام قايل لسيدنا موسى صبح الدنيا. خلي بالكم امبارح مفيش شهود، امبارح سيدنا موسى وكز الراجل مات، محدش شاف غير الرجل من بني اسرائيل وسيدنا موسى، محدش شاف المشكله دي تاني، وسيدنا موسى اكيد كان ممكن يروح يعترف لولا ان هو لان قتل خطئين جزاؤه قليل، بس هو كان حاسس ان فرعون ممكن يكبر الموضوع، فاستنى لتاني يوم يشوف هيحصل ايه. فلما جه تاني يوم المصري ماسك في الرجل من بني اسرائيل، الرجل من بني اسرائيل قال يا موسى انقذني، الحقني يا موسى. سيدنا موسى قال له انك لغوي مبين، وبعدين رايح يمسك المصري يبعده، فالرجل من بني اسرائيل افتكر ان سيدنا موسى رايح عليه هو، قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ده دليل ان اللي بيقول من بني اسرائيل، لان مين عارف المصري عرف انه قتل نفسا بالامس، هو ايه اللي حصل بالامس؟ الرجل اللي اتقتل ده من حاشيه فرعون بتاع امبارح، فمصر مقلوبه، فرعون قال الدنيا واحد من اتباعي يتقتل في حي بني اسرائيل، الدنيا مقلوبه ومحدش عارف مين القاتل، ولذلك سيدنا موسى خائف وبيترقب، واذا بالراجل اللي من ساعته لسيدنا موسى بشهامته وقف جنبه امبارح وجاي يقف جنبه النهارده هو اللي هيفضح سيدنا موسى، قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. شفتوا بقى طلع راجل جبان. خلي بالكوا سيدنا موسى استفاد موقف عظيم هنا، مش كل بني اسرائيل سيدنا موسى زي ما انت كنت فاكرهم، مش كلهم مؤمنين صالحين غلابه مظلومين، ده فيهم ناس من النوعيه دي، فيهم ناس جبانة وفيهم ناس بتوع مشاكل وفيهم وفيهم وفيهم، لا للتعميم يا سيدنا موسى، اتعلم سيدنا موسى من الموقف دون، مش كل بني إسرائيل مؤمنين مضطهدين، فيهم نوعيات سيئة. موقف مهم قوي، احنا كمان مش لازم نتعلم التعميم ده، حتى القرآن لما يتكلم عن بني إسرائيل يقول فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، وبعدين يقول أي ايه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. عايز يقول لك ما تعممش التعميم غلط، التعميم بيعني العنين، التعميم عمى. سيدنا موسى اكتشف لا مش كل بني اسرائيل زي ما انا كنت شايفهم، فيهم ناس مش كويسه. سيدنا موسى وقف، الراجل المصري سمع اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، المصري خد بعضه وجري على فين؟ على قصر فرعون. انا عرفت مين القاتل، القاتل هو الامير موسى. سيدنا موسى وقف لما الرجل قال كده، يعني انا ما اريد ان اكون من المصلحين، الكلمات وجعت سيدنا موسى، انا ان تريد الا ان تكون جبارا انا يتقال عليا كده، وما تريد ان تكون من المصلحين. احيانا وانت بتساعد الناس كل اللي حواليك يظلمك، احيانا تكون بتعمل الخير وعايز تصلح الناس وكل اللي حواليك يظلموك، حتى القريبين حتى اللي زيك ويقولوا عليك. تخيل ان سيدنا موسى بيساعده قال عليه ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. احيانا كل اللي حواليك يظلموك او يفتروا عليك او يشوفوك غلط وانت مش كده. احيانا يقولوا عليك ده بيقول كلام غلط، ده بيعمل كذا. معلش اصبر، ما تزعلش، اصبر واسأل ربنا. المهم انت تبقى راضي يا رب، لو كل زعلان بس المهم انت تبقى راضي. ده سيدنا موسى وحالته، واتفضح الامر، اتفضح الامر. الراجل هيروح يقول لفرعون والقصر، والراجل بتاع بني اسرائيل هيقول لكل بني اسرائيل. صحيح هيفرحوا بسيدنا موسى، بس نتيجتها هيحصل ايه؟ تعالوا نروح لقصر فرعون وهم عمالين يبحثوا مين اللي قتل الراجل امبارح، ويدخل عليهم الراجل انا عرفت من القاتل. تعالوا نروح لقصر فرعون ونكمل مع ايات سوره القصر. قرآن كريم ودليل بشر. جه المصري على قصر فرعون على مكان زي كده، كان فيه تحقيق خاص جدا، اجتماع خاص جدا في غرفة مغلقة في مكان زي دون، زي مكان بيجتمع فيه فرعون مع ملأه. كلمة الملأ هنا يا جماعة هتلاقوها ماشية، الملأ يعني الفريق الخاص جدا بتوع فرعون، المستشارين الخاصين بتوعه، عيلة القوم، كبار القوم، الناس اللي هو بيتفق معاهم على أفكاره، على مؤامراته، على على على. وصل الرجل المصري اللي سمع الخبر وقال لهم انتوا بتبحثوا من امبارح مين اللي قتل الرجل المصري، انا عرفت مين اللي قتل الرجل المصري، انا سمعت بوداني حصل كذا كذا كذا كذا كذا، اللي قتل الرجل هو موسى، الامير موسى. وبدأ فرعون ينتبه وكأنه كان ناسي حاجة او شاكك في حاجة، بقاله 30 سنة في هذه الغرف المغلقة في قصر فرعون. بدأ يحصل سؤال، مين موسى؟ مين موسى ده؟ وإيه سر علاقته ببني إسرائيل؟ وليه أغاث الرجل اللي من بني إسرائيل؟ هو منتمي مين؟ هو من هنا ولا من هنا؟ واتفتح تحقيق واسع كبير. تعرفين يا جماعة لما تحصل قضية فيقول لك طب هات بقى الأبواب القديمة، هات أصل الموضوع دون، افتح لي كل الملفات القديمة. فبدأ يتفتح الملفات القديمة، مين هو موسى أصلا؟ وبدأت الحقائق تظهر واحدة واحدة قدام فرعون، كأنه بياخد لطمة شديدة، لأنه حيفاجئ ده ابن الست المرضعة اللي بنتها جت معقولة لترمى في البحر دون. ابن الست بدأت الحقائق تكتشف، لأن بدأت كانت ناس تعرف من كتر تردد بني إسرائيل موسى على بني إسرائيل وعلى مرضعته، بدأ تطلع أخبار إن دي أمه، وبدأ الخبر يتعرف لغاية ما جه اليوم دون موسى ابن الست دي، والست دي هي وبنتها ضحكوا عليك يا فرعون، وهم هربوا بسبب الآلات الأطفال اللي انت ذبحتهم عشان الرؤية اللي كنت شايفها، هم لفوا وهم اللي عملوا كده، وانت اللي ربيته، وانت اللي علمته، وانت اللي كبرته عشان هو هينصر بني إسرائيل. تخيل حجم الغضب والشعور ان هو قهر، وموسى عشان كده بيتحالف مع بني إسرائيل عليك. وبدأ فرعون يقول اذا كان هرب مني من 30 سنة النهاردة لازم يتقتل. وبدأ يتم في الاجتماع دون وهو في منتهى الغضب، يقتل موسى. ونعتبر القضية مش قتل خطأ، نعتبر القضية قتل عمد، وياخد جزاؤه ويقتل. قتل فرعون قتل آلاف الأطفال بلا ذنب، لكن لأنه تحول هو طول عمره العلاقة مع موسى سيدنا موسى متوترة، لكن النهاردة يقتل موسى. واتخذ القرار وفي هذا الغضب، إذا كان نجا مني من الذبح من 30 سنة لن ينجو اليوم. ده فرعون بيقول كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى كأن ربنا بيعدي سيدنا موسى على حوادث قتل واحدة ورا الثانية وينجو منها، عشان يقول لك كن مع الله، من أمر الله ألا يقتل لا يستطيع أحد أن يقتله، لا يستطيع أحد أن يقلل رزقه، لا يستطيع أحد أن يحرمه من لحظة نفس واحدة أو من مليم رزق زيادة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اختار صح، الاختيار الصحيح ينشأ من الحديث ده. واعلم ان الامة، انا بقول للحديث ده، الحلقة دي القيمة بتاعتها الاختيار الصحيح، الاختيار الصحيح هتوقف على هذا الحديث. خاف من ايه؟ على رزقك، على مالك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام، ما عادش حاجة بتتكتب في اللوح المحفوظ تاني، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مش هينفع يتمسح اللي في اللوح المحفوظ، الحجر نشف. يا شوف التصوير النبوي الجميل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اختار صح وانتهي الاجتماع بإيه؟ في مثل هذا المكان، غرفة مغلقة في قصر فرعون، فرعون والملأ يقتل فورا وينادي على جنوده تذهبوا تبحثوا عنه في المدينة وتقتلوه فورا. صدر الأمر بالقتل. سيدنا موسى، تعالوا نروح للمشهد، سيدنا موسى ما زال سيدنا موسى خائفا يترقب في المدينة هيحصل إيه. وإذا تيجي الآية اللي بعديها، آية جميلة جدا في سورة القصص، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل سمى برجل، رجل ما قالش مؤمن، لا على فكرة ممكن ما يكونش مؤمن. هيعمل ايه؟ هيحضر سيدنا موسى. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، اخرج اطلع من مصر إني لك من الناصحين. فسمع كلامه فخرج منها خائفا يترقب. إذا مين الرجل ده؟ مين الرجل اللي ذكر القرآن قصته واسمه؟ مين هو؟ وليه عمل كده؟ خلي بالك، وجاء من أقصى المدينة. إذا مش احنا لسه بنقول لسيدنا موسى، خلي بالك دقة القرآن، مش القرآن كان بيقول ودخل المدينة؟ لأن القصور بره المدينة على أطراف المدينة. طب وهو الرجل ده جاي منين؟ جاي من أقصى المدينة، يعني جاي من نفس الحتة، يعني جاي من عند القصور، يعني احتمال كان موجود في الغرفة دي. لا مش احتمال، الغرفة دي أخبرها للملأ وصدر الأمر بالقتل. الرجل ده كان حاضر، والقرآن بيلفت نظرك للمعنى ده. الرجل ده كان قاعد في الغرفة دي مع فرعون، وفرعون بياخد القرار. الرجل ده من الملأ، والرجل ده بيحب سيدنا موسى، مش شرط يكون مؤمن. شوفوا حلاوة ان سيدنا موسى كان منفتح على المصريين، مش منغلق. يا ناس يا مسلمين اللي عايشين في الغرب، يا ناس اللي بتحبوا دينكم الانغلاق غلط. خلي الناس تشوف، خلي الناس تشوف المسلمين، خلي الناس تشوف المؤمنين، خلي الناس احتك بالناس، اعرض نفسك، يمكن واحد ينقذك. لان اللي مش معروف محدش هيسأل فيه. الراجل دون بصرف النظر القرآن ما قالناش رجل، بس رجل. وشوف جاء من اقصى المدينة يسعى، يعني ايه يسعى؟ ليه القرآن بيقول لنا دي؟ عايز يوصل قبل ما الجنود يوصلوا، عايز يلحق سيدنا موسى. وواضح ان هو عارف موسى. قال يا موسى، لان موسى كان عايش في القصر وسيدنا موسى منفتح ويعرفوا بعض، ولذلك سيدنا موسى مش اي واحد كده يقول له اخرج ويقوم سامع كلامه. سيدنا فخرج يعني بسرعه سمع كلامه، لان الراجل ده يعرف سيدنا موسى، وسيدنا موسى يعرفه. الراجل ده من الملأ، الراجل ده من القصر، ويعرف موسى من ايام ما كان الامير موسى في القصر. والراجل ده لما حس ان الاحداث موسى هيقتل تحرك هو من القصر، هو من الملأ. اقول لكم حاجه دمها خفيف، لما هو كان قاعد في القعده دي اللي احنا واقفين بنصور جواها دلوقتي، وفرعون خد الاراء نقتل موسى ولا لا، تفتكروا صوت لايه؟ وبيتقال كل واحد يقول ايه؟ ممكن نكتة، يعني انا بتخيل، يعني ممكن يقول ايوه يقتل. وقام واخد بعض جنب الحق اخوك. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان احيانا في ناس تبقى مش قادرة تواجه بالخير، لكن عايز يعمل الخير، فيقول اي حاجة ويطلع يعمل الحق. على فكرة الراجل ده اختار كمان، اختار وده اختياره، بس عمل اختيار. النهارده الاختيار الصحيح، الحلقة بتقول كده، دي حاجة للدنيا كمان. اخر حاجة في حلقة النهاردة، الاختيار الصحيح. لما سيدنا موسى اختار الشهامة ونصرة الضعيف ما راحتش هدر، كان ممكن يقول ادي نتيجة نصرة الضعيف، نصرته ففضحني. لكن ربنا بيعلمنا انصر الضعيف، خليك سهم، اعمل الخير، لازم ربنا يرجعه لك. مش هو عمل الخير امبارح، بعت له ربنا واحد سهم النهاردة انقذه. يا جماعة الخير ما بيروحش ابدا. سيدنا موسى هيخرج من مصر، انتهى وجوده في مصر، خلاص يا سيدنا موسى. ايه خلاص ايه؟ خدت من مصر كل اللي ممكن تاخده، كنت عايز تتعلم، كنت كان خلاص. سيدنا موسى اخذ من مصر كل حاجه، اخرج يا سيدنا موسى. ما عادش في مصر، ده حاجه جديده في اعداده، خلصت مرحله الاعداد الاولى 30 سنه. ابتدت باحتضان وانتهت بطرد، مش كده؟ احتضانون لها طرد وكلاهما مصيب. ابتدت على يد امه وانتهت في قصر فرعون، وحيخرج الآن لمدة 10 سنين إلى مدين. هيحصل إيه الحلقة الجاية؟ مشوار الخروج لمدين، تيجي نشوف الخريطة الحلقة بكرة. خرج ازاي؟ ومشي ازاي؟ وايه اللي ودى مدين؟ مش معنى مدين؟ كل دون بقى حلقة بكرة ان شاء الله. اختار صح في حياتك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على خير او شر مش هتعرف تعمل الا اللي ربنا كتبه. توكل على الله واختار صح في حياتك. اشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف ثواب والسطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عظة. Thank you.